على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن أدلة المثبتين لحد الردة، وهم جمهور علماء المسلمين بل إجماع علماء المسلمين. ومضى معنا الكلام عن أدلة نفاتها، وهم بعض المعاصرين. وعرفنا أن المثبتين لحد الردة استدلوا من القرآن بقول ربنا جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، باعتبار أن الردة نوع من أنواع الفساد. واستدلوا بقول ربنا جل جلاله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وأن عذاب الدنيا هو تقتيلهم. واستدلوا بقول ربنا جل جلاله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وأما من السنة فقد استدلوا بالأحاديث التي رواها الجم الغفير من الصحابة رضوان الله عليهم، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، قد ثبت ذلك من حديث ابن عباس وغيره. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر من بينها من ارتد بعد إيمان. قد روى ذلك عثمان بن عفان وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن مسعود وغيرهم. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أولئك الذين قدموا من عرينة فارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. واستدلوا كذلك بصنيع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أولئك الضلال الذين قالوا له: أنت ربنا ورازقنا، فحرقهم بالنار. فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما تحريقه إياهم، وقال: لو كنت ثم لا قتلتهم بالسيف. واستدلوا كذلك بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بسنته قد أقاموا هذا الحد. وحديث الباب الذي ساقنا لهذا المبحث أن معاذا وأبا موسى رضوان الله عليهما، وهم من أعلم الصحابة، قد اتفقوا على قتل الرجل اليهودي الذي أسلم ثم راجع دينه دين السوء. وأما الإجماع فقد نقله الإمام أبو محمد ابن حزم والإمام أبو عمر بن عبد البر والإمام الموفق ابن قدامة المقدسي وكذلك ابن فرحون المالكي وغيرهم. وأما من النظر من العقل. فقد قرأت عليكم ما كتبه العلامة الطاهر ابن عاشور رحمه الله بأن هذا الذي ارتد بعدما أسلم فإنما ينادي على الناس بأني وجدت هذا الدين غير صالح بعدما خالطته، فهو بذلك يشكك الناس في دينهم ويغريهم بالخروج منه. ولذلك جعل الإسلام عقوبة المرتد أبلغ عقوبة، وهي توقع الموت. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين، فكما يقول ابن عاشور رحمه الله ليس هذا من باب الإكراه في الدين، وإنما من باب الإكراه على البقاء في الدين، ليس إكراها على الدخول في الدين، وإنما هو إكراه على البقاء فيه. وثمة فرق بين الأمرين. أما المنكرون لحد الردة فإنهم يستدلون من القرآن الكريم بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، حيث رتبت الآية عقوبة أخروية ولم تذكر عقوبة دنيوية. واستدلوا كذلك بقول ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين، وبقوله جل جلاله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، فلم تذكر عقوبة أخروية. واستدلوا بقوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فالآية تتكلم عن ناس آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فلو أن هذا الذي آمن ثم كفر قتل لما تأتى له أن يؤمن ثانية ثم يكفر ثانية ثم يزداد كفرا. قالوا معنى ذلك أنه ما كان لهذا الحد وجود في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من السنة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام هذا الحد مع ثبوت أن قوما ارتدوا بعدما أسلموا، ولو أقام ذلك الحد لنقل إلينا مثلما نقل إلينا أنه رض رأس يهودي بين حجرين، وأنه رجم ماعزا والغامدية والمرأة التي زنى بها العسيف، وأنه عليه الصلاة والسلام قتل ناسا قصاصا. وأما من النظر فلهم شبهات عقلية، قالوا بأن إقامة الحد على المرتد يصنع ناسا منافقين يكونون معنا ظاهرا وليسوا معنا باطنا والإسلام غني عنهم. قالوا بأنكم تذكرون أحاديث من السنة والقرآن أثبت من الأحاديث، لأن القرآن قطعي وهذه الأحاديث ظنية والقطعي لا يعارضه الظني. قالوا بأن أحاديث قتل المرتد لا تصح، وبعضهم يقول هي أحاديث أحد. ومن شبهاتهم كذلك بأن المرتد لا يقتل إلا إذا صحبت ردته خروج على النظام، على نظام الدولة. قالوا بأن العلماء الإسلام مختلفون في هذا الحد اختلافا كثيرا، واختلافهم دليل على أن هذا الحد ليس له أصل أو أن أصله ضعيف. وقالوا كذلك لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على عبيد الله بن جحش الذي ارتد بعدما هاجر إلى الحبشة وبقيت زوجه أم حبيبة رضي الله عنها وحيدة فريدة في ذلك البلد حين مات صاحبها على الردة؟ الجواب على هذه الشبهات عندنا جواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فنقول بأن هؤلاء المنكرين لحد الردة عندهم فساد في الاستدلال أصيل، حيث إنهم لا يرون السنة كفيلة وجديرة بإنشاء الأحكام، دائما يقولون بأن هذا ليس في القرآن، هذا ليس في القرآن. وعندنا معشر المسلمين أن السنة كالقرآن، مثلما أن القرآن ينشئ أحكاما فكذلك السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولو تأتى للناس أن ينكروا حد الردة لأنها ليست في القرآن، فبعد حين سينكرون حد الرجم لأنه ليس في القرآن، وسينكرون حد الخمر لأنه ليس في القرآن، وبعد ذلك سينكرون تحريم الذهب والحرير على الرجال لأنه ليس في القرآن، سينكرون تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأنه ليس في القرآن، سينكرون تحريم الحمر الأهلية، وهكذا سلسلة طويلة. وقد علمنا أن أحكاما كثيرة ما وردت في القرآن وإنما ثبتت به السنة، والله جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. والله جل جلاله قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة مثلما أنها تبين القرآن وتخصص عامه وتقيد مطلقه وتفصل مجمله، كذلك السنة تنشئ أحكاما ليست موجودة في القرآن. بعد ذلك الجواب التفصيلي: أولا، استدلالهم بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، لا دلالة فيه، فهذه الآية لا تثبت حد الردة ولا تنفيه، وإنما تمنعنا معشر المسلمين أن نجبر غيرنا على الدخول في ديننا، وسبب نزول الآية يوضح ذلك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت المرأة في الجاهلية تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجلي بنو النضير كان معهم بعض أولئك، يعني من أولاد الأنصار، فأراد آباؤهم وأمهاتهم ألا يدعوهم وقالوا: لا ندع أبناءنا، فنزلت هذه الآية. وأما استدلالهم بقول ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، وكذلك بقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، هذه الآيات ما عندها تعلق بحد الردة، وإنما كما ذكر المفسرون الكبار كالقرطبي وأبو حيان نقلا عن قتادة السدوسي والحسن البصري وأبو العالية وأمثالهم رحمة الله عليهم أجمعين، بأن الآيات تتكلم عن اليهود الذين آمنوا بموسى ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما عندها علاقة بالردة. أو أن المعنى: إن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى لما قرأوا نعته وصفته في كتبهم، ثم كفروا به بعدما بعث عليه الصلاة والسلام، يعني اليهود كما مضى معنا في دروس التفسير كانوا يخوفون الأوس والخزرج، يقولون لهم: إن نبيا قد أظل زمانه يوشك أن يبعث، ولنتبعنه ولنقتلنكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفروا به، الأوس والخزرج آمنوا واليهود كفروا، فهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا وكانوا يخوفون به الأوس والخزرج، ثم كفروا به بعدما بعث، ثم ازدادوا كفرا بالذنوب التي أصابوها لما أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مرة بالسحر ومرة بالسم، لما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وهي الكلمة الفاحشة التي قالها بلعام ابن عازورة ونحو ذلك من أنواع الكفر. فيدخل في ذلك اليهود. والسدي رحمه الله عنده رأي آخر بأن هذه الآيات نزلت في الحارث بن سويد، رجل كان من المنافقين، هو وجماعة ارتدوا وقالوا نقيم ببكة ونتربص بمحمد ريب المنون. وبعض علمائنا المعاصرين قالوا هذه الآيات مقصود بها المنافقون، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، أو إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، هذه مقصود بها المنافقون. وما كان ممكنا إقامة الحد عليهم، أولا لأنهم ينطقون الشهادتين، ولأنهم يشهدون الجمعة والجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم كانوا شديدي الحرص على إخفاء كفرهم، يعني ما كانوا يجهرون بذلك ويظهرونه، فحكمهم لله وحده. ولذلك ربنا وصفهم بأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ما عندهم كفر ظاهر يؤخذون به. وأما استدلالهم بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، نقول هذه الآية تتحدث عن العقوبة الأخروية، وليس فيها إثبات للحد ولا نفي له، وقد ثبت الحد بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضوان الله عليهم في حياته. يعني يا أيها الإخوة الكرام، الرجل اليهودي الذي اتفق معاذ وأبو موسى رضوان الله عليهما على قتله، هذا كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان في حياته عليه الصلاة والسلام ولم يكن بعد مماته، وهو عليه الصلاة والسلام إذ ذاك حي بالمدينة بين أظهر الناس، وأنفذ هذا القضاء دون تردد، فأي دلالة أوضح من هذا على ثبوت هذا الحكم الشرعي وأنه لا مطعن فيه بحال. وأما قوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هذا حكاية لبعض مكايد أهل الكتاب التي كانوا يكيدون بها الإسلام وأهله، وليس فيها إثبات لحد الردة في الدنيا ولا نفي له. وكذلك استدلالهم بقوله تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية لا دلالة فيها على نفي الحد، بل غاية ما فيها الإخبار بأن الله ناصر دينه بمن شاء من عباده، وأن الذي يرتد من المسلمين فإن الله يبدل المسلمين خيرا منهم. لكن ليس في الآية ذكر للحد ولا نفي للحد. طيب، وأما استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا قط، فنذكر أيها الإخوان أصلا نعض عليه في البداية، نقول ليس من شرط ثبوت السنن أن تثبت قولا وفعلا، بل لو ثبتت قولا أو ثبتت فعلا فالقول حجة والفعل حجة، إذا ثبتت بالقول أو بالفعل فهذا يكفينا. فالسنة القولية ثبتت بحد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر من بينها كفر بعد إيمان. وقد ذكرت لكم بالأمس بأن السنة القولية ثبتت في فضل الأذان والأمر به، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحابه إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأدركتك الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن في حياته كلها، ما أذن، ولا يتأتى لمسلم أن يطعن في مشروعية الأذان فيقول لو كان للأذان هذا الفضل العظيم لكان أول الفاعلين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة، فيأتي بعض الناس يقول لو كان ذلك كذلك لماذا لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، فمثل هذا الاعتراض يكون ساقطا. طيب، بعد ذلك، بعد هذا الجواب الإجمالي، هناك جواب تفصيلي. قالوا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذا الحد في حياته المباركة مع علمنا بوقوع بعض الناس في أنواع من الكفر في عهده صلى الله عليه وسلم كحال المنافقين والمنتقصين لمقام النبوة. نقول لهم أولا النبي عليه الصلاة والسلام أقام هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة سمى ناسا وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل، منهم مقياس ابن صبابة، ومنهم جارية عبد الله بن خطل التي كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانت مصيبتهم أنهم ارتدوا بعدما أسلموا. ومثله أيضا قتله عليه الصلاة والسلام للعرنيين، وأمره بقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح لولا أنه جاء تائبا فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام توبته. طيب، ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل بعض المنافقين من أمثال عبد الله بن سلول وبين العلة، فلم يكن تركه إقامة الحد إهدارا ولا إلغاء ولا تشكيكا في هذا الحد، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين المصالح والمفاسد، فكان مما قاله عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه مفسدة، وكان هناك مصلحة تأليف القلوب على الإسلام، لأنكم تعلمون بأن عبد الله بن سلول كان سيدا مطاعا في قومه، وكانت أنوف تورم له لو أنه أوذي، ولذلك في قصة الإفك لما قال بعض الصحابة أو أشار بقتله دون أن يذكر اسمه بعض الناس من الخزرج وكانوا من الصالحين الطيبين غضبوا، ولذلك حتى حد القذف بعدما نزلت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها من السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم جلد ثلاثة، جلد حسانا ومصطحا وحنة بنت جحش رضوان الله عليهم كما سيأتي معنا في كتاب الحدود، ولم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول مع أنه كان رأس الفتنة، هو أول من قال زوجة نبيكم تبيت مع رجل غريب، والله ما نجت منه ولا نجا منها. النبي عليه الصلاة والسلام ما جلد عبد الله بن سلول. بعض الناس قالوا ما جلده لأن أنوفا ستورم له ولأن فتنة ستنشب وسيحصل شر عظيم فترك جلده لمصلحة تأليف القلوب، هذا قول وإن كان ضعيفا، والقول الصحيح والله أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلده لأنه لم يثبت عليه الكلام، يعني كان منافق فكان يعني هذا الكلام يجمعه ويفرقه ويشيعه بين خاصته عند وسائل شيطانية. أما الطيبون من أمثال حسان وحمنة والثالث من مصطح بن أثاثة رضوان الله عليهم، فهؤلاء كانوا طيبين كانوا يتكلمون هكذا، فمن أجل ذلك جلدوا. أما عبد الله بن سلول فكان يوري، يستعمل الكنايات والتورية والكلام الخفي الذي يفهمه بعض الناس ولا يفهمه آخرون. أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر الحديث الذي فيه أن أنصاريا خاصم الزبير في الماء، يعني الزبير عنده أرض والأنصاري عنده أرض، فجاء يختصمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للزبير: يا زبير اسقي أرضك ثم سرح الماء لجارك. فالأنصاري قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني أنت بتحكم الحكم ده عشان الزبير بن صفية، صفية عمتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه ثم قال له: يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ثم سرح الماء لجارك. النووي رحمه الله يقول: هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري أن كان ابن عمتك لو صدر اليوم من إنسان من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهوى كان كفرا. لو أن إنسانا قال هذا الكلام الآن فإنه يكون كفرا، وجرت على قائله أحكام المرتدين فيجب قتله بشرطه. قالوا: وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض، ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والله جل جلاله قال له: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وكذلك الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في أحكام القرآن قال: اختلف العلماء في ذلك، يعني عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين مع علمه بهم، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لم يقتلهم لأنه لم يعلم حالهم سواه، يعني ما كان في شهود، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المنافقين، يعلم بالمنافقين عن طريق الوحي، وما كان يعلمهم كلهم، لأن الله قال له: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لأنه لم يعلم حالهم سواه، وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، هذا محل إجماع. يعني لو أنني اليوم قاض وسمعت إنسانا قال قولا كفريا، فلا يحق لي مع كوني قاضيا أن أحكم عليه بالقتل لأني سمعته، لا، هذا إجماع من أهل العلم مع اختلافهم في سائر الأحكام هل يحكم بعلمه أو لا. ثم القول الثاني، هذا هو القول الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لأنه لم يعلم بحالهم إلا هو عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه لم يقتلهم لمصلحة، وهي تألف القلوب عليه لئلا تنفر عنه. قد مضى معنا قوله لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. القول الثالث وقد قال به أصحاب الشافعي: إنما لم يقتلهم لأن الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام يستتاب ولا يقتل. وابن العربي رحمه الله يعني أطال الكلام في الرد على أصحاب الشافعي في قولهم هذا. وكذلك صاحب زاد المعاد الإمام أبو عبد الله بن القيم لما ذكر بعض الفوائد من غزوة تبوك، ومنها تركه قتل المنافقين. قتل المنافقين، يعني المنافقون بالأمس في درس التفسير مر معنا بأعد والله لكأني أنظر إلى أصحابه غدا مقرنين في الأصفاد، وبعضهم قال لا تنفروا في الحر، يعني يثبط الناس عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله قال احتج بهذا من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة، لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ما قالوا، ربنا قال يحلفون بالله ما قالوا، وربنا قال اتخذوا أيمانهم جنة، وربنا قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فقال وهذا إذا لم يكن إنكارا، يعني هذا الذي يحلف إن لم يكن قسمه إنكارا فهو توبة وإقلاع. وقد قال أصحابنا ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء عنه بعد، يعني لو واحد ارتد يا أخواننا وثبتت عليه الردة بشهادة 100 لكنه جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هل نقتله؟ هذا حال المنافقين. المنافقين كانوا يقولون القول الخبيث ثم بعد ذلك يأتون يحلفون والله ما قلنا، وبعد ذلك يشهدون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إني لم أمر أن أفتش عن قلوب الناس، كان يأخذهم عليه الصلاة والسلام بظواهرهم، وأحيانا كانت البينة لا تبلغ نصابا. عبد الله بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما سمعه إلا واحد صبي صغير زيد بن أرقم رضي الله عنه، والصحابة بدأوا يعتذرون يقولون يا رسول الله لعل الغلام وهم، لعل الغلام ما فهم، وابن سلول جاء حلف بالله ما قال إنه هذه الكلمة ما قالها. طيب إنسان حلف وفي ناس كبار يعتذرون عنه، ماذا سيصنع الحاكم؟ بعد ذلك لما نزل قول ربنا جل جلاله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، النبي صلى الله عليه وسلم استدعى زيدا وأمسك من بأذنه وقال له يا زيد لقد صدق الله سمعك من فوق 7 سماوات، يعني أنت ما وهمت وأنت فاهم 100 100، لقد صدق الله سمعك من فوق 7 سماوات. وكذلك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تعدل، الجواب الصحيح هذا كلام ابن القيم أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على النبي عليه الصلاة والسلام وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير، والإسلام بعد في غربة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته. وهذا الكلام أيضا قال مثله ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول، وأيضا الشافعي في كتاب الأم. طيب الشبهة التي قالوا فيها بأن المرتد لا يقتل إلا إذا صحبت ردته خروج على النظام، هذه يجاب عنها أيها الإخوة الكرام بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة مفسر لقوله التارك لدينه، كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مفسر لقوله مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله وأني ما في واحد عاقل يقول بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه صفة أخرى غير كونه مسلما، لا، هذه تفسر هذه. وكذلك المفارق للجماعة مفسر له التارك لدينه، وإلا لو كانت صفة أخرى لكان المفترض في أول الحديث أن يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى أربعة، ما كان سيقول إلا بإحدى ثلاث لو كانت هذه الصفة غير تلك. وهذا هو معنى كلام الحافظ ابن حجر. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: الأدلة قد دلت على أن الردة سبب من أسباب القتل، وأن هذا السبب مستقل بالسببية كما في حديث من بدل دينه فاقتلوه نحو. بعدين إخواننا الناس الذين قالوا لعلي أنت ربنا ورازقنا، هل خرجوا على النظام ولا هم مؤيدون للنظام؟ هم مؤيدون بل غالون، عندهم غلو وعندهم ولاء لدرجة الانحراف. فلماذا قتلهم علي رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل بالعكس كان المفروض أن يكرمهم، لكنه فهم أن هذه ردة والردة سبب للقتل ولو لم يصحبها خروج. يعني هؤلاء الناس ما حملوا سيفا ولا قطعوا طريقا. أما قولهم بأن أحاديث قتل المرتد ضعيفة فهذا قول من لا يعي ما يقول، هذا يعني لا يحتاج أصلا إلى رد، فإن هذه الأحاديث ثابتة بأصح الأسانيد وقد نقلها الأئمة الثقات، بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بتواترها، ومن المعاصرين الذين قالوا بذلك العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله. وأما الشبهات العقلية التي استدلوا بها، قولهم بأن القرآن أصح من الأحاديث، نقول لهم ليس ثمة تعارض أصلا حتى يقال بأن القرآن أصح من الأحاديث، وإنما الأحاديث زادت حكما ليس في القرآن. يعني حتى لو لم يحصل الاستدلال بالآيات التي استدل بها المثبتون لهذا الحد فنقول بأن لا تعارض، وإنما السنة أفادت حكما ليس في القرآن. قولهم بأن إقامة الحد يصنع المنافقين والإسلام في غنى عنهم زعم ساقط كذلك، بل نقول السماح بالردة والإذن بها وعدم إقامة الحد على المرتد استخفاف بالدين واستهزاء به وفتح باب للشر عظيم وإيهام للأغرار بأن غير هذا الدين خير منه، وكل هذه مفاسد عظيمة. وأما قولهم لماذا لم يقم الحد على عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش كان في الحبشة، والحبشة ما كانت تحت سلطان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن الحدود ما كانت قد شرعت بعده. أخيرا أيها الإخوان، هناك ضوابط لإقامة هذا الحد. أولها أن الحكم بالردة حكم قضائي ليست فتوى، وإنما حكم قضائي لا يستقل بإصداره أحد الناس، بل لا بد من جهة قضائية معتمدة. وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي يعني عندنا بأن يصدر هذا الحكم عن دائرة قضائية وليس عن قاض واحد، يعني لا بد يكون دائرة يعني أقلها ثلاثة من القضاة، وأن تكون تلك المحكمة برئاسة قاضي محكمة استئناف في أقل درجاته، يعني ما يتولى إصدار هذا الحكم قاض مبتدئ ولا متدرب، وإنما قاضي محكمة عليا، أو على الأقل يكون قاضي استئناف. ثانيا، الذي يقيم هذا الحد هو الحاكم المسلم وليس أحد الناس، يعني ما من حقي أقول فلان ارتد فأنا قاتله، لا. فأجمع أهل العلم على أن إقامة الحدود وضرب الرقاب منوط بالحاكم وليس ذلك لأحد الناس. وها هنا نقولات عن القرطبي وغيره. ثم ثالثا المرتد لا يقتل مباشرة وإنما يستتاب في قول جمهور الفقهاء، ومدة الاستتابة محل اجتهاد، فأحيانا تكون هناك شبهات قوية تحتاج إلى معالجة طويلة، تحتاج إلى معالجة طويلة. وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي بأن الطريقة المثلى أن يراجع المتهم بالردة في بداية إجراءات الاتهام بواسطة لجنة من الفقهاء الحكماء قبل تقديمه للمحاكمة، وفي وضع لائق صالح لذلك، ليس كما حصل مع البنت التي تنصرت فقيل لأحد الشيوخ عليك أن تستتيبها، فقال للقاضي أخرجها من القفص، القاضي قال له لا بل ادخل أنت إليها في القفص، هذا ما يصح. وإنما تكون المراجعة بواسطة لجنة من الفقهاء الحكماء وفي وضع صالح، في وضع لائق صالح لذلك. ثم رابعا لا يجوز أخذ الناس بالظنة ولا إلقاء التهم جزافا، بل إحسان الظن بالمسلمين واجب، والأصل في الناس الإسلام، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي بأن تتوسع المحاكم في البحث عن الشبهات التي تدرأ الحد، فلأن يخطئ الإمام أو الحاكم في العفو خير من أن يخطئ فيه العقوبة، والحدود تدرأ بالشبهات. ثم أخيرا يوصي المجمع بتحديد عقوبة تعزيرية في حالة قيام الشبهة الدارئة للقتل عمن أدين بالردة، لأن الحد إذا سقط انتقل إلى التعزير. إذا تبين هذا أيها الإخوة الكرام، فغدا إن شاء الله يكون آخر الأحاديث في هذا الباب، باب قتال الجاني وقتل المرتد. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يتوفانا راضيا عنا غير عبان. الحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأنعام، والسلام عليكم ورحمة الله.